أحسنت جزاك الله خيرا. نعم أنت الذي في الآخر، قم. أعد أعد الحديث. أحسنت جزاك الله خير. نعم قم الذي فوق. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم الذي بعده، قم. دماءهم أحسنت جزاك الله خيرا. نعم أنت. عصموا مني و أحسنت جزاك الله خيرا. نعم لا سأختار. قم أنت المقابل. أيوة لا أنت هذا الذي بعدك. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم نعم يا عامر ارفع صوتك. قم يا بني قم، أنت الداعي الصغير. طيب تفضل. جزاك الله خيرا أحسنت. نعم الأخير من هو؟ الذي سيجيب على السؤال هو الذي سيقوم يقرأ. طيب السؤال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ مشكل مشكل أيضا. وتجيب متأكد؟ قم. الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. أحسنت، هذا القرص، وأقرأ الحديث. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، نأخذ درسا يا إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قلنا في درس أمس أو قبل أمس، قلنا أن الأصل في قتل المسلم التحريم، والأصل هو حفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس يا أخانا التي جاءت الشرائع بحفظها؟ أخونا هذا نسيت اسمه، أنت ما اسمه هذا يا أيمن؟ محمد؟ أيوة محمد. نعم يا محمد، الضروريات الخمس التي جاءت الأديان السماوية بحفظها ما هي؟ النفس والمال. بسرعة، النفس والمال. محمد جاء باثنتين، فمن يكمل الباقي؟ استريح يا محمد، كنت مسافرا. نعم، النفس والمال والدين والعرض والعقل. أدخلت شيئا وأخرجت شيئا. أنت رحيبات تتقن الجواب، قم. العقل، الدم بدل العقل. اجلس اجلس، بارك الله فيه. نعم، ايه والعرض، ايه والدم. هو الدم، صرف الله عنك الهم. اجلس اجلس، بارك الله فيك، قم. الدين والنفس والمال والعقل والنسب. والنسب، احسنت، جزاك الله خيرا. فحفظ الانفس، فاتك العقل يا أخانا، ما ذكرته، وأظن فاتك النسب. النسب ذكرته، النسب. طيب، لا، العرض شيء والنسب شيء آخر. النسب يستدل له بقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا؟ حفظا أكملوا للأنساب. أما العرض فيستدل له كقول الله عز وجل: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم كم؟ 80 جلدة. هذا فيه حفظ للأعراض، عرفتم؟ حفظ العقل بماذا يستدل له؟ قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا في حفظ العقل. لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها تذهب بالعقل، وقد جاءت الأديان بحفظ العقل. نعم. وأما حفظ النفس فقد قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القاتل. كل هذا حفظ للأنفس. إذن عندنا حفظ للأنفس، وحفظ للأعراض، وحفظ للأنساب، وحفظ للعقول، وحفظ للأموال. يستدل له بقول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا يدل على أن هذا من الضروريات. فالأصل فيما يتعلق بالأنفس تحريم إزهاق النفس، هذا هو الأصل. وأن الشريعة جاءت بحفظ الأنفس. وفرقنا فيما مضى بين القتل والقتال والمقاتلة. القتل أن تقتل شخصا بعينه، ودم المسلم يعتبر مصانا محرما إراقته إلا بما جاءت الشريعة به. فقد نهى الإسلام عن القتل والاقتتال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فأشهد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى إلى ما يفضي إلى ذلك: من حمل السلاح علينا فليس منا. فالقتل والاقتتال بين المؤمنين الأصل هو التحريم، وأنه لا يجوز أن يروع مسلما كما جاء في الحديث فضلا على أنه يقتل. فجاء النهي عن ترويع المسلم بالسلاح وإخافته، وأنه إذا حمل سلاحا سهما أو رمحا فإنه يأخذ بنصاله كي لا يؤذي المسلمين. فالقتل لشخص بعينه هو غير المقاتلة التي تقع بين اثنين أو تقع بين طائفتين. قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا أو اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يستدل به على مقاتلة الفئة أكمل الباغية. فإذا قال قائل: ما الفرق بين قتال الفئة الباغية وبين قتال الخوارج؟ أم أنهما على رتبة واحدة؟ سؤال كبير، ولا يستطيع عليه إلا الكبير. نعم. أريد أخا سمينا. سمين في العلم ما تأتون بإخوة. المطلوب سمينا في العلم. أين أخونا صالح؟ رأيته داخلا من الباب. أين هو؟ قم. ما الفرق بين مقاتلة الفئة الباغية ومقاتلة الخوارج؟ أحسنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. فهمتم الجواب؟ إذن قتال الخوارج نظرا لما يحملونه من عقائد فاسدة كتكفيرهم لصاحب الكبيرة وهو أبرز ما عندهم، كذلك أيضا تكفيرهم لولاة أمر المسلمين، فهؤلاء يقاتلون لفساد معتقدهم. أينما وجدتموهم أو لقيتموهم فاقتلوهم. وجاءت النصوص الكثيرة في قتل هؤلاء وفي بيان أنهم كلاب أهل النار. نعم. أيوة، هي سياسة الأمير أمير المسلمين أن يرسل إليهم من يحاورهم كي تزول عنهم الشبهة، وقد أرسل ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فرجع منهم إلى الحق أكثر من 2000. أما الفئة الباغية فهي لا تحمل معتقدا فاسدا، لا تحمل انحرافا عقديا، هي خرجت عن الإمام لشبهة لتأويل، كأن يخرجوا يظنون أن لهم حقوقا أو أنها تبغي طلبا للمال ونحو هذا. فهذه طائفة باغية يبتدأ معها في طلب الصلح، وأمير المسلمين ينظر في أمرها، فإن لم يجد الصلح وطلب الصلح والاجتماع على كلمة واحدة يأتي المقصد الكبير الذي هو لابد منه، أن تجتمع الأمة على إمام واحد وأن يسود العدل والإخاء. فإن لم يتيسر عن طريق الصلح بين الطائفتين فإنه يلجأ إلى القتال حتى تفي إلى أمر الله عز وجل. فإذا لابد أن تفرق بين هذين الأمرين وبين هاتين الصورتين، قتال الفئة الباغية وقتال الخوارج. طيب، أمرت أن أقاتل الناس، وقلنا أن هذا في كل ما له الشعيرة من شعائر الإسلام إذا امتنع الطائفة عن تأديتها وإظهارها. ألم يقاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة؟ قاتلهم أو لا على أنهم قد كفروا؟ الجواب لا، لكنه منعوا هذه الشعيرة العظيمة وكانوا طائفة. قال والله لو أنهم منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان ما فعله أبو بكر هو الحق. كذلك قال العلماء إذا امتنعوا عن الآذان والإقامة وهي من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتلون يقاتلون. ففي البخاري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قوم انتظر فإذا سمع النداء لم يغزهم وإذا لم يسمع النداء غزاهم، فهو من أعظم شعائر الإسلام. بل قال الفقهاء أيضا فيما يتعلق حتى بصلاة العيدين إن امتنع الطائفة عن إقامتها. وهذا يدلك على أن المقاتلة قد لا تقتضي التكفير لمن يقاتل، عرفتم؟ وإنما من أجل أن يفيء إلى الحق وأن يرجع إلى الهدى. هذا إذا كان امتناعه ليس عن فساد في الاعتقاد كحال الخوارج، فإن النصوص في ذم الخوارج نصوص كثيرة، وهي من أول الطوائف ظهورا ظهرت في زمن علي ابن أبي طالب فقاتلهم علي، و خرجوا في أول أمرهم في زمن عثمان، لكن ظهروا بالاعتزال عن المسلمين إلى حروراء في زمن علي وقتلوا عندها. فالخوارج الوعيد فيهم شديد والنصوص في ذمهم كثيرة، قد كانوا يسبون السلف أيضا. يقول الشاطبي أول من سب السلف هم الخوارج. لا ليس بكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وقلنا حتى هل هي للغاية أم للتعليل؟ الجواب للغاية، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. واللام أو حتى هنا للغاية لأن ما قبلها ينقضي، لا ليس علة، ينقضي شيئا لا ينقضي حتى يحصل ما قبلها، لا ينقضي حتى يحصل ما قبلها. والتعليل أن يكون ما بعدها أو ما قبلها إلا لما بعدها، كقولهم ذاكر حتى تنجح. فالأظهر والأرجح في اللام في حتى هنا، الأظهر أنها للغاية وليست للتعليل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وقلنا الشهادة ما هي؟ هي الإخبار عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذلك في حديث أسامة أن الرجل الذي أراد أسامة قتله قال أشهد أن لا إله إلا الله. قتله أسامة أو لا؟ قتله رضي الله عنه. قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني من أجل خوف السيف، وليس هو معتقدا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشققت على قلبه؟ وهذا يدلك أننا نقبل منه ظاهرة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك، ويتبين ما يدل على أنه قالها نفاقا بلسانه ولم يعتقدها قلبه. إذن الأصل أننا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت له عقد الإسلام حتى يتبين خلاف ذلك. ومثل هذا يتابع لأن هنالك قرائن قوية تدل على أنه قال تعوذا، عرفتم؟ يقبل إسلامه لكنه ينظر في أمره، ينظر في أمره، فإذا رأوا ما يدل على صحة إسلامه فذاك، وإلا عاملوه بما يدل على غير ذلك، كان يأتي بما يناقض هذه الكلمة كلمة التوحيد حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقلنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها ما هو؟ قم أنت. لا معبود بحق إلا الله، وغير الله عبد بباطل، معك دليل ولا اختر واحدة من أصحابك وزملائك؟ أيها الآية صحيحة، صحيح، أحسنت، جزاك الله خير. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة، لأجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهي نفي وإثبات، نفي في قوله لا إله، وإثبات في قوله إلا الله، والإله هو المألوه الذي تألأه القلوب شوقا وتعظيما، والله لفظ الجلالة، مشتق أم جامد؟ الصحيح أنه مشتق، وكل أسماء الله عز وجل تابعة له، تقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الغفور، الله السميع، وهكذا. وأن محمدا رسول الله، وقلنا أن شهادة لا إله إلا الله تتضمن أمورا، فمن يقول أنا، من يقول أنا، نعم، قم أخونا الذي على الحائط، ذكرنا هذا، المحبة والصدق لهذه الشروط. افهم السؤال يا أخانا، أين زملاؤك؟ ها؟ حمدان، أين هو حمدان؟ أنت لست تونسيا ولا؟ أين زملائك من تونس؟ تونسي أنت؟ هذا ليبي. ها؟ أين هو زملائك؟ أين هم؟ قم. ماذا تتضمن كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ جديد أنت، حياك الله، مرحبا، تفضل استريح. ومن أيضا؟ ماذا تتضمن كلمة التوحيد؟ الانقياد إليه وتحكيم شرعه. انظر إلى المادين أيديهم وهم قليل. نعم استريح، تفضل تفضل. نعم، عند أخينا في الآخر صاحب النظارة السوداء المظلمة. تتضمن الإيمان بوحدانية الله عز وجل، إفراده بتوحيد الربوبية، وهو إفراده بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير. إفراده بأفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرهبة، نعم، إلى آخر العبادات. نعم أحسنت، أن نسمي الله عز وجل أو نصفه بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو وصفه بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تضربوا لله الأمثال. جزاك الله خير، استريح أخانا. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن ماذا؟ نعم، قم يا أخانا أنت. طاعته فيما أمر، تصديقه وتصديقه، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا أحسنت، وتحكيم شريعته هكذا، والرضا بحكمه. معك أدلة على هذا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص. لا بأس، جزاك الله خير. وغيرها من الأذلة، من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ أنت المتكئ على السارية، أنت صاحب النظارة. أحسنت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا من الأدلة على شهادة أن محمد رسول الله، قل الذي في الآخر الذي على الجدار متكئ، قل لا تقبل التلقين، إياك، ضاعت منك المعلومة. أيوة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، قم يا أنس. وش الشاهد فيه؟ إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. لا بأس، صح، في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاك الله خيرا. نعم، وفي وعيد على معصية الرسول. أحسنت يا أنس. نعم، فمن يقولها أنا ذا؟ قم أخانا قم. أحسنت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. أكمل آية، ومن يعصي ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم قم قم وارفع صوتك. حصل لك خلط، وما مثلك يخلط. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن، جزاك الله خير. عند إخواننا فوق، عند الجيران، أخشى أنكم اتخذتم فرشا وبطاطين. لا الحمد لله، ألم أقول أنكم أخذتم فرشا وبطاطين؟ قد ذكروها يا أخانا. أحسنت، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحسنت أخانا، جزاك الله خيرا. وهي آية المحنة، هكذا ادعى قوام محبة الله فابتلاهم الله بمحبة نبيه واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عند جيراننا. نعم ايش قال؟ ايوه، واذا جاءهم امر من الامن والخوف او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا باس، جزاك الله خيرا. يقول اخوك ميمن، قم يا ايمن. ما جاء في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. احسن، جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقولها انا ذا يا اهل السنه. قم قم ارفع صوتك. محمد رسول الله والذين معه اشداء اشداء رحماء بينهم تواضع. اشداء على من؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. احسنت، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. احسنت، جزاك الله. هذا من عندك ولا اخذته من احد؟ من عندك؟ ها، من قال لك بالآية؟ هذا أنت قلت له؟ ما اسمك؟ عبد الملك؟ أخوكم عبد الملك ضعيف، وأنت ما اسمك؟ محمد؟ وأخونا محمد ابن من؟ وأخونا محمد ابن عبد المجيد ضعيف، الأول لتلقينه والثاني لقبوله التلقين. طيب، إذا تغيرت أحوالكم وثقناكم إذا تغيرت الأحوال. طيب قم. مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيه إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ثقة ما يصلح يضعف. مرة أخرى لا تلقن. طيب اجلس. نعم، فمن يقولها أنا ذا؟ ما شاء الله، قم، في مجموعة هنا. أحسنت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أحسنت يا أخانا. قل. في آخره، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قم يا خان مجدي، قم. حديث أحسن، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيوة في أذكار الصباح. طيب جزاك الله خير، الله يحفظكم. نعم كثر المادين أيديهم. نعم سنأخذ واحد أخيرا ونكمل الشرح الحديث. من أنت؟ أخذت نصيبا وافرا اليوم. نعم أريد أخا لم يجب إطلاقا في درسنا. أنت أول مشاركة لك، أول مشاركة. هيا وليست الأخيرة إن شاء الله. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل: وأولئك ما لهم، وأولئك هم المفلحون. صح. أحسن جزاك الله خير. من أين أنت؟ سلوك. إيش حياك الله، تفضل. جزاك الله خير. يستدل أخونا بقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والأدلة في هذا يا إخوة كثيرة كثيرة جدا في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. أبغي الأخيرة هذه، ما دليلها؟ ما دليلها أن لا يعبد إلا بما شرع؟ نعم قم في الآخر وراء السارية المختبئ. لست مختبئا؟ جزاك الله خير. نعم طيب لا بأس. وهذه أيضا آية عظيمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد استدل بها مالك بن أنس في ذاك الرجل الذي أراد أن يحرم من ذي الحليفة قبلها بأمتار، استدل عليه بهذه الآية وقال: إنني أخاف عليك الفتنة. أحسنت خان، استريح. نعم أول مشاركة لك، لا يرفع يده إلا من هو أول مشاركة له. أنت أول مشاركة، قم. أيوة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هاي بتكمل التمن أنت هاك. طيب استريح جزاك الله خيرا. نعم عندك الذي لا يرى إلا بعض رأسه. أنت يا أخانا أخاف عليك أنك مختبئ. أحسنت هذا الحديث في بابه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه باطل. ولذلك الشرطاء قبول العمل، ما هما الشرطان؟ نعم عند من؟ هذا يبدو السؤال سهل هذا. نعم عندك يا أخانا خالد الشيباني، عندك الإخلاص والمتابعة نعم يعني ما هو المتابعة؟ قل يا خالد. ها ايش قال خالد؟ الاتباع. الاتباع لمن؟ احسنت. والاخلاص لمن؟ لله عز وجل. دليل الاخلاص ما هو؟ دليل الاخلاص ما هو؟ اين صاحبك صلاح؟ اين؟ الله المستعان. قم أخانا قم الله يحفظكم. نعم يا أخانا صلاح. ألا لله الدين الخالص. نعم ألا لله الدين الخالص. وأيضا قل يا صلاح انظر إلى إخوانك يؤمنون جوابك. قل. لا تفضل استريح يا صلاح. ما سافرت اليوم إلى الشقة في مصر؟ ها؟ ما سافرت؟ أخوكم صلاح محاصر اليوم. عندك يا خان عبد الحميد قم. عبد الحميد الزروق قم. قم بارك الله فيه. أنت ما قد سئلت. أيوة. دليل الإخلاص غير ما ذكره أخونا صلاح. لا تذكر الآن. جزاك الله خيرا. نعم عند إخواننا فوق. أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. إقامتها بإقامة أركانها وفروضها وواجباتها وشروطها، هذا هو إقامتها، وتكون على الوصف الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة معلوم قدرها في الإسلام ومنزلتها الرفيعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها من أركان الإسلام ومن مباني الإسلام العظيمة في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل أيضا أخبرني عن الإسلام، وذكر منها ركن الصلاة. والصلاة إن فرضت في الأرض أو في السماء؟ في السماء. أحسن. متى في السماء؟ متى في السماء؟ ما عندك إلا هذا؟ نعم قل. في الإسراء والمعراج لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. وهذا يدلك على عظيم قدر هذه العبادة أنها فرضت في السماء، وقد كانت قبل هذا 50 صلاة، فخفف الله عنا بشفاعة نبي من الأنبياء من هو. نعم فمن يقولها أنا ذا. قم عند أخي انتبه الفوق. موسى عليه السلام فإن أمتك لا تطيق ذلك. تأملوا لو كانت 50 كيف سيكون الحال ومن يحرص على تأديتها. فالحمد لله الذي خفف عنا، هذا من لطف الله عز وجل. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلله الفضل والمنة. استريح خانا. طيب الصلاة هنالك خلاف دائر في كفر تاركها. من يعطينا نبذة عن هذا الخلاف أو على هذا الخلاف؟ سؤال كبير. سؤال كبير. أنت اقترب. يعني كفرا عمليا، لكن أنت في تأصيل الجواب ما يزال الأمر مضطربا. كلامك صحيح لكن نريد تأصيلا للجواب. هنالك موضع اتفقوا عليه وموضع اختلفوا فيه، هذا تأصيل الجواب. قد قصرت يا أخانا، اختر واحدة من زملائك فوق إذا لم يناموا. ما في أحد؟ أقمه، قم. صح، أحسن. اتفقوا على أن من تركها جحودا فإنه كافر، وإن صلى الجواب. لكن كيف يكون تركها يا أيمن؟ المهم التارك لها جحودا يكفر باتفاق الجواب، باتفاق يقول ما في صلاة، هذا يكفر. طيب خلاص خلاص يا شباب، بعدين بعدين النقاش. طيب ومن تركها تكاسلا وتهاونا، هذا الذي حصل فيه خلاف، هكذا يكون الجواب. طيب طائفة قالوا بكفره وخروجه عن الإسلام، وطائفة وهم الجمهور قالوا بأنه ليس بكافر لكنه فاسق على خطر عظيم وعلى جرم عظيم. الذين كفروا بقوا على ظاهر النصوص. ما هو ظاهرها؟ أكمل جوابك. بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول الله عز وجل أيضا في سورة لم نكن من المصلين، أولها قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. نعم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل ذلك على أنهم ما لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، وغيرها من الأدلة التي ظاهرها كفر تارك الصلاة. مع نقل عبد الله بن شقيق أن الصحابة لم يكونوا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة، وهو نقل لإجماع أو لاتفاق. الذين قالوا بأنه ليس بكافر، أكمل. بحديث بطاقة التي رجحت بلا إله إلا الله وهو لم يعمل خيرا قط. الآخرون الذين كفروا ماذا ردوا؟ قال قد يكون هذا من أهل الأعذار الذين لم يتمكنوا من العمل لعذر، عرفتم؟ ولا نستطيع أن نقدم هذا المتشابه ونترك النصوص المحكمة الصريحة. هذا أقل أحواله أن يكون من المتشابه، تجتذبه النظر، يجتذبه النظر. لكن بين الرجل والكفر ترك الصلاة صريحة ولا صريح؟ واستدلوا أيضا بعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولا شك أن ترك الصلاة هي مما دون ذلك. وغيرها من الأدلة التي فيها أنه ليس بكافر. إذن هذا يدلك على عظم هذا الركن في الإسلام. وبعض العلماء أيضا اختلفوا في مسألة الترك، هل هو ترك لصلاة واحدة أو لصلاتين أو لثلاث حتى يكون تاركا للصلاة، أم يغلب عليه الترك. الآن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه إذا غلب عليه الترك، إذا كان يصلي ويترك فالشيخ لا يكفره. نعم يعتقد أنه على خطر وأنه على معصية عظيمة، لكن الشيخ ابن باز يرى مطلق الترك، ولو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا. المهم هذا الذي ذكرته هو من كلامه هو رحمه الله، بمعنى حتى يغلب عليه الترك ويصير تاركا للصلاة. أما ابن باز رحمه الله فيرى الترك ولو لصلاة واحدة متعمدا بلا عذر. نعم سأجيبك، انظر الأخ. نعم تفضل أخي. نعم، أما حديث أن ويل واد في جهنم فحديث ضعيف، والساهون هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ما هو سؤالك؟ سؤال جيد من أخينا، عبد الملك، من أخينا عبد الملك يقول: وإذا تركها متعمدا فهل تقضى الصلاة أو لا؟ مر بنا هذا في عمدة الأحكام، مر أو لا؟ ما مر؟ إذا ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه لا يقضيها، وهذا يعتبر ذنبا عظيما يحتاج إلى توبة واستغفار وكثرة نوافل تعوض عليه ما فرط في الفرائض، لأن القضاء لابد أن يكون معذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أنس: من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله: وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على أن العذر هو إما نسيان أو سهو أو نوم، أما أن يبقى متعمدا حتى يخرج وقت الصلاة فهذا ليس بمعذور. وكل عبادة جعل لها الشارع وقتا محددا وتعمد المرء تركه فإنه لا تقضى الصلاة، لا تقضى الصلاة أو لا تقضى العبادة. الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، أي له وقت. الإنسان مثلا في أشهر الحج المعلومة لو حج في غيرها يقبل الحج؟ الزمانية والمكانية يقبل. لو قال: أنا سأحج هنا في ليبيا، يقبل؟ وسوى له على صورة الكعبة ولبس الإحرام وصار يطوف، يقبل هذا؟ الجواب لا يقبل. فكل ما جعله الشارع منضبطا بوصف وزمن فلا يجوز الخروج عن هذا. إذن يقيم الصلاة كما سمعت إقامتها بأن يؤديها على الوجه الشرعي، لأن هي أقوال وأفعال على صفة مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وتقدم معنا في حديث جبريل الكلام حول الزكاة. ويؤتوا الزكاة أي يعطونها لمن؟ لمستحقيها. وهم كم صنف؟ مع الدليل كم صنف مصارف الزكاة؟ نعم، الذي به نعاس فليقم. في أحد به نعاس؟ قم طالما أن بك نعاسا. بك نعاس؟ ها؟ تريد تذكر الأدلة دليل؟ طيب، كم مصاريف الزكاة؟ 8 مذكورون في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا هي 8 مصارف للزكاة. فهذا يؤتوا الزكاة أن يضعونها في مصرفها وفي مستحقيها. والزكاة إذا كانت عروض تجارة أو زكاة مال، كم النصاب أو كم الجزء المستحق الذي يخرجه؟ ربع العشر، يعني 1/40. وإذا كان مما الخارج من الأرض ففيه العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان بكلفة ومؤونة، بالعكس العشر إذا كان بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان بمؤونة. والزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وهي أيضا من العبادات المالية، من العبادات المالية، بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات قد تكون من العبادات البدنية. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، إطلاق الفعل على أشياء ربما بعضها قول، صح؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا قول أو فعل؟ قول، ففيه إطلاق الفعل على القول. وممكن أن يطلق القول على الفعل كما في حديث عمار في صفة التيمم، فقال بيديه هكذا، فأطلق القول على الفعل. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا عصمة الدم بأن يثبت له عقد الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. معنى ذلك أنهم إذا امتنعوا من ذلك فإنهم يقاتلون، فإنهم يقاتلون حتى يؤدوا ما فرض الله وما أوجب الله عز وجل. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتقدم معنا أن الدماء الأصل فيها دم المسلم التحريم، وأنها تحقن وأن تحفظ الأنفس، والأموال كذلك بما يستحل أحدكم مال أخيه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. عصوا مني أموالهم ودماءهم وحسابهم إلا بحق الإسلام. بحق الإسلام أي ما أوجبه الله عز وجل، كمثل الحديث الذي ذكر آنفا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن الأصل أنه لا يحل دم امرئ مسلم، وضف إلى ذلك أنه ليس كل كافر يقتل. هل كل كافر يقتل؟ من يقول أنا؟ نعم، من يقول ها أنا ذا؟ قم يا أخانا طه، كنت مختبئا. كافر الحربي، هات إذا كان عندكم تفصيل. ما في إلا هذا؟ هذا ما زادت به قريحتك؟ نعم، جزاك الله خيرا. نعم، من يجيب إجابة يحسن السكوت عليها؟ من أنت؟ قم. هل كل كافر يقتل؟ الحربي الذي في معركة القتال بين الكفار والمسلمين يقتل هذا؟ طيب، وما وجدناه عنده غنيمة؟ غنيمة أكيد. طيب، يعني الكافر الذمي لا يقتل. طيب، الكافر المستأمن الذي دخل بأمان بيننا وبين دول الكفر عهود ومواثيق، أن من كان منهم عندنا فإنه لا يؤذى، ومن كان منا عندهم فإنه لا يؤذى. يجب الوفاء بالعهد؟ يجب الوفاء بالعهد. أحسنت. إذن القول بأن كل كافر يقتل قول فيه غلو وتطرف عن شريعة الله عز وجل، وكوننا لا نقتله لا أننا نحبه، صح؟ ما في تلازم. فالموالاة شيء والولاء شيء آخر، عرفتم؟ وتقدم معنا في شرح الثلاثة الأصول. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. نعم، في تفرقة بين الذي يكون قد عاد المسلمين وقاتل وبين من يحمل عقيدة الكفر لكنه لا يظهر عداوته ولا يظهر دينه أيضا ولا يبث سمومه. فولاة أمر المسلمين يبقى الذمي هنا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، لا يبقى بين المسلمين وهو يسعى في نشر كفره وإلحاده وضلاله، لا، إنما إذا بقى فإنه يتعايش كما كان يتعايش اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتبايعون مع المسلمين بيعا وشراء وتأجيرا ونحو هذا من المعاملات. بل قد كان المسلمون يوفون لهم بالعهد ويحسنون معاملتهم طمعا في ماذا؟ طمعا في إسلامهم، طمعا في إسلامهم. أما إذا عرف من بقائهم في ديار الإسلام أنهم ينشرون كفرهم فإن الواجب على ولاة الأمور حماية المسلمين وحماية دين الله عز وجل من الشبه والشكوك، فهؤلاء ينبغي أن يرحلوا، ينبغي أن يرحلوا. والإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما أن يبقى في بلاد الإسلام وهو ظاهر عليهم، لا. ولذلك ينبغي تأخيرهم حيث أخرهم الله عز وجل، ولا ينبغي أن يوسد إليهم المناصب والقيادة والرئاسة كأن يجعلوا قياديين أو وزراء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأن يحذر المرء من ميل القلب إليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أو أن يحب ظهورهم على الإسلام، هذا مخرج من الملة، هذا مخرج من الملة. فينبغي أن يكون الإحسان إن أحسن إليهم مع عدم ميل القلب إليهم. والآن قد تغيرت الأحوال، فصار الكفار محل إعجاب عند بعض المسلمين، بل أبعد من هذا، بعض من ينتسب إلى العلم ممن يتسامح معهم ويتلطف بهم حتى جعلهم إخوانا له، حتى جعلهم إخوانا لنا، فيقول إخواننا اليهود إخواننا النصارى. والله خاطبهم بالإخوة أم خاطبهم بالكفر؟ دليلك قم. أنت كنت نائما؟ لا نائم أنت، اجلس. نعم قم. الكلام ليس حول المؤمنين. لا، أنا أريد لفظا صريحا في مخاطبتهم بالكفر. نعم أنت قم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، صح هذا، كفروا، أحسن، خطاب بالكفر. نعم الحيبات قم، قد أحدثت ضجيجا هنا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال كفر، هذا هو خطاب الله لهم. قل تفضل استريح، معك حق تصيح وتزاح. قل يا أيها الكافرون، صح، لا أعبد ما تعبدون، خاطبهم بكفرهم. نعم قل. نريد خطابهم بالكفر، السؤال أخص. طيب الآية استدلال طيب، لكن أخص قم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون، صح. نعم قم. الشاهد فيه يضاهون قول الذين كفروا من قبل، صح، أحسن، استريح. نعم قم. لباس طهور يدك، هذه آخر معركة دخلتها. أحسنت، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم قم. هذا مهم يا إخوة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أحسنت. نعم الإخوة الذين فوق قل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال الله الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. نعم في أحد فوق قل. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. نعم أحسنت قل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. طيب نعم قل. وقالت اليهود والنصارى نحن وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ليزيدن كثيرا منهم طغيانهم. لعنوا بما قالوا موقف في إخواننا. صحيح أحسن هم لعنوا. وهذا يقول إخواننا أيوة. طيب خلاص دليل قوي تفضل. هذه من أساليب الترغيب. يلا سننظر الدليل القوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بين الحقيقة والخيال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إيه لكن احنا نريد الآن أن النصارى خطبوا بالكفر واليهود. أما هو قوي قوي كلام ربنا هذا. لكن في دليل يا شيخ على الذي قال أن اليهود والنصارى إخواننا والله عز وجل تبرع منهم فتبرأ من يقول أنهم إخوان. إذا كان الله عز وجل يعني أخوك وأبوك يستحب الكفر على الإيمان لا بأس. هو هذا نوع مستنبط. أنا أبغي خطاب بالكفر لليهود والنصارى. جزاك الله خيرا. لا خلاص خلاص الله يحفظكم. كل هذه الأدلة وغيرها كثير ترد على الذين يلينون في الألفاظ ويتطلبون رضا الكفار كي يقال عنهم أنهم أهل وسطية واعتدال من أجل أن يقال أنه داعية عصري داعية محاور داعية يعني ليس عنده غلو ولا تطرف يقبل الحوار يقبل الرأي والرأي الآخر. وأسسوا مؤتمرا سموه مؤتمر حوار الأديان. وهل هنالك حوار بين الكفر والإيمان؟ أي حوار هذا؟ والحوار هذا ليس معناه إقامة دين الله عز وجل عليهم حجة الله لا، إنما تقريب وجهات النظر وكيف أننا نتعايش في وئام زعموا أنه وئام. والكفار يفرحون بمثل هذه المؤتمرات التي تميت الولاء والبراء وإن لم تمته تضعفه من أجل أن يخرج جيلا ضعيفا من المسلمين مع سيطرتهم على قوة التأثير في العالم. أنتم ترون الآن مدى تأثر كثير من المسلمين بالكفار تأثرا في حياتهم، في لباسهم، في أكلهم، بعضهم حتى في حديثه ولهجته، في محبته للكفار ودول الكفر، هذا موجود. وهم يفتحون أبوابا لاستقبال الطلاب من أجل الدورات التخصصية هناك في دول الكفر، وأساس مطلبهم في هذا تغيير عقول المسلمين. تغيير، هم الآن لا تظن فتحوا لك باب من أجل يرجع لك دكتور من هنالك مسلما موحدا، لا، يرجع إليك دكتور إلى هنا وهو علماني أو ليبرالي أو بعثي أو اشتراكي أو ناصري، أو قد يأتي عياذا بالله نصراني بلسان عربي. وأيضا يؤملون إذا أبقوك عندهم في دول الكفر، يؤملون فساد أبنائك. ينشأ الطفل الصغير في دول الكفر متعلقا بها، منبهرا بدنياهم، ويضعونه في المدرسة، وإياك إياك أن تفصله عن المدرسة، ويعودون الولد أو البنت أنها تتصل بالشرطة فيأتوا ويأخذون الأب إلى السجن. هذا موجود عندهم. وإذا وضعته في المدرسة، فمن سيقوم بتربية ابنك وتعليمه؟ نصرانية أو نصراني، ويفسدونه عليك. وقد ضاع كثير من شباب الإسلام بمكثهم في دول الكفر، ومن أجل الدنيا والشهادات يرضى بالبقاء هناك، فيأتينا هو وهو مليء من شرور الغرب، ويبثها هنا، لسيما إذا عاد في أنظار الناس أنه متعلم، دكتور الفلاني، المهندس الفلاني، الطيار الفلاني، فهذا يكون محط تأثير بين الناس، منبهرا بدنيا الغرب، منبهرا بعقائد الغرب، ولا يعرف عن الإسلام شيئا. المهم أن لهم خطط قوية في محاربة الإسلام من المسلمين أنفسهم مولدا ونشأة، يحتضنونهم في دول الغرب 20 سنة 30 سنة، ثم يجعلونه على فوهة المدفع ويطلقون المدفع، عرفتم؟ ويأتون إلى هنا، وهي حرب قوية، حرب الأفكار يا إخوة أعظم من حرب الرشاش. حرب الرشاش تراه ويراك، قد استعدت له واستعد لك، لكن حرب العقائد والأفكار من أخطر الحروب. فهم تسلطوا على المسلمين، نسأل الله العظيم أن ينتقم منهم، ونسأل الله العظيم أن يذلهم، وأن يجعل راية الإسلام هي الراية الخفاقة. فهذا ما أدري ما الذي جرنا للاستطراد في هذه المسألة. طيب، إلى هنا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.